بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب، نقرأ في هذا الدرس بعد أن فرغنا من كتاب المذكرة حتى نبتدئ غدا إن شاء الله تعالى كتاب آخر. نقرأ حديثا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديثين. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. هذا حديث عجيب. قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. هذا الحديث يدل على أن المؤمن مع إيمانه ودينه وصلاحه، إلا أنه كما في الحديث الآخر: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا. هو يخاطب أصالة من؟ الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم علية المؤمنين بعد أنبياء الله عز وجل. هو يخاطب الصحابة الذين هم علية المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لجاء بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. الله عز وجل من أسمائه التواب. يظهر أثر هذا الاسم بتوبته على العباد. من أسمائه الغفور. يظهر أثر هذا الاسم بمغفرته لذنوب المذنبين. الله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الذين اصطفاهم من؟ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم هؤلاء الذين اصطفاهم، قسمهم ثلاثة أقسام. هؤلاء الخلص، خلاصة العباد ثلاثة أقسام. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه بدأ به، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا شيء عجب من رحمة الله تعالى وجوده وكرمه ولطفه بعباده. هؤلاء الذين اصطفاهم الله، منهم ظالم لنفسه. الظالم هذا من هو؟ الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عنده طاعات وعنده ذنوب. ومنهم مقتصد، فاعل للطاعات وتارك المحرمات، مقصر في المستحبات. ومنهم سابق بالخيرات، جاء بالواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات. فإذا هذا المذنب المؤمن الذي يهفو يزل يعثر يقوم ويواصل على إيمان، متى ذكر تذكر، متى نبه انتبه، متى دعي للتوبة تاب واستغفر، دائما وذنبه يحرق كبده، دائما وهو يخاف لقاء الله عز وجل، يخاف أن يهتك الله ستره، يخاف أن يختم له على خاتمة سيئة بسبب ذنوبه، يخاف أن لا يغفر الله له، لكن عنده ضعف إيمان ما يكاد يترك الذنب إلا ورجع إلى ذلك الذنب أو غيره، ثم يتوب ويقلع ويرجع إلى ذلك الذنب أو إلى غيره. فهذه طائفة من هؤلاء المؤمنين. ألم يقل الله عز وجل: إن الذين اتقوا. الآن هذه صفات المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يلم بهم الشيطان، يستطيع أن يخطف منهم بعض العمل يغويهم في بعض الأمور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الفرق بينه وبين غيرهم أنه وإن أذنب ما هو إلا أن يذكر، ما هو إلا أن يسمع كلام الله، ما هو إلا أن يسمع موعظة حرق قلبه، يندم، يتوب، يخاف، يرجع إلى الله عز وجل، ثم يحصل عنده ضعف للإيمان فيعود للذنب، ثم يتذكر أو يرى ما فيه عظة وعبرة فيقوى إيمانه ويترك الذنب ويقبل على الله عز وجل، وهكذا. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا أيضا من صفات المتقين، مع أنه من المتقين المتقي بل والولي من أولياء الله، ليس معصوما. ولا يعني هذا أن الإنسان يقول الحمد لله الآن استرحت، وأنا أقول أنا عندي ذنوب معاصي وأنا الحمد لله أنا أخاف الله وأنا كذا إذن الحمد لله فيبقى على الذنب، لا. لكن هذا الكلام من أجل ألا تقنط من رحمة الله، وأن تعلم عظيم لطف الله بك وعظيم سعة مغفرة الله، فتزداد محبة لله وتعظيما وإقبالا. فإن زللت فاعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله تعالى غفار لمن تاب، وأن المؤمن غير معصوم من الذنب. أنت عافاك الله من ذنب، هناك مؤمن آخر أذنب فيما بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. هذا العبد الذي أذنب هذا المؤمن بينه وبينه قد تكون أنت. طيب ما نوع ذنبه؟ ظلمك في دمك، في مالك، في عرضك، حصل بينك وبينه خصومة ونزاع، اغتابك، حصل منه شيء فيما يتعلق بك، إساءة ونحو ذلك، فهو داخل في هذا، هو داخل في هذا. لأن الواحد منا إذا كان المسألة له يخطئ عليه أخوه أو يظلمه أو يسيء إليه، يقيم الدنيا ولا يقعدها، ربما سقط هذا خلاص يعني انتهى، فكأنه خرج من عداد المؤمنين إلى عداد الكافرين. هو مع ذنبه، سواء كان ذنبه فيما يتعلق بمالك أو دمك أو عرضك، فيما يتعلق بدينك أو دنياك، هو غير مستحل له، مذنب، وربما يكون معترف بذنبه، مذنب مسلم، مذنب عاصي، أخيابة عنده ذنب ظاهر. أنا وأنت ربما يكون ذنوبنا الخفية التي لا يعلمها إلا الله أعظم من ذنبه، ولكن الله بلطفه سترها علينا. وهذا عنده ذنوب أخرى ربما هتك الله ستره في هذا الموضع ولم يستر، لأنه ربما قد اجترى، ربما اقترن بهذا الذنب أشياء فالله عز وجل فضحه بمقتضى هذا الذنب أو غيره. الله عز وجل ستر عليك، قد يكون لحسنات أخرى عملتها، دعوة من رجل صالح أو امرأة صالحة دعت لك أو دعا لك إنسان، ستر الله عز وجل ذنبك. ربما عمل صالح بينك وبين الله أقال الله عثرتك وستر عليك. لكن احذر، هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول ما من عبد مؤمن، هذا الآن الكلام والسياق سياق عموم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. ما هو هذا الذنب؟ يختلف، قد يكون ذنب بينه وبين الله، بينه وبين عباد الله، نوع هذا الذنب فكل يختلف باختلاف الأشخاص، يكبر يصغر. قال يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني يذنب ثم يقلع عنه ثم يضعف يرجع إلى الذنب ثم يقلع ثم يسقط ويرجع إلى الذنب مرة أخرى. قال أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، أشد من الأول. الأول يتردد عليه يتوب ثم يرجع إليه، يتوب ويتركه فترة ثم يضعف إيمانه ويقينه ويغويه الشيطان ويرجع إليه. النوع الآخر أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، ذنب مستمر عليه في لسانه، في عينه، في أذنه، فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الناس، قال حتى يفارق الدنيا، وهو ملازم لذلك الذنب. قال إن المؤمن خلق مفتنا توابا، يعني يفتن يتوب، يفتن ويتوب، نسيا ينسى، إذا ذكر ذكر. تجد أن المواعظ لها تأثيرها على المؤمنين. الله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. والآيات كثيرة في هذا، ففي التذكير والوعظ والإرشاد، وإنما شرع الله عز وجل المواعظ لهذا، شرع الله المواعظ والنصائح والتوجيهات والتذكيرات لأجل هذا. الله عز وجل يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. فكتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله عز وجل كتب على نفسه تفضلا وامتنانا الرحمة، أنه من تاب وأصلح وأقبل على الله فإن الله تعالى غفور رحيم. هذا حديث عظيم، يكون مؤمن على بال، لا يقنط من رحمة الله إذا هفى وزل وأذنب، ولا يقنط غيره أيضا من رحمة الله. نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يتوب علينا، وأن يستر عوراتنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من حيث الوقف لا بأس، جائز، مهم ما يريد حيلة، يعني حيلة حرمان أو نحو ذلك، لكن إذا أردت تبرر وأن هؤلاء محتاجون وأن هؤلاء عليهم التزامات وأن هؤلاء عندهم من الدين والصلاح لا بأس. العلماء يقولون يجوز الإنسان يوقف على أولاده الذكور، يجوز أن يوقف على صنف من أولاده، الفقير المحتاج من أولاده، على طالب العلم من أولاده، يوقف على الصالح من أولاده. يقول مثلا بيتي هذا وقف على الصالح من ذريتي وطلبة العلم من ذريتي، الفساق والفجار خرجوا منه. ولا نعلم منه أي شيء آخر، خلاص يعني يمضى على ظهره. الفقهاء ينصون على هذا في كتب الفقه، وأقرب يعني مرجع ربما يعني في متناول اليد المغني المقدم، وغيرهم من كتب الفقه يعني يذكرون هذا وينصون عليه.